نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل أبو محمد. في أخ مسكر إيش؟ اللي صار سيارتي وإخواني على رأس الدخلة جوز سيارته، إذا سيارتنا بهم مش خلينا إذا بهم سيارتنا بهم تأكد شوف إذا مش أنت عليك الصلاة والسلام. كنا قبل قليل في مناسبة جميلة فعملت مقدمة، لكن قدر الله يعني إنه ما قدرنا نوضح أكثر أو يعني نبين أكثر. فبقول إخواني للأمانة، يعني الواحد لما ينظر في حال يعني هذه المجالس يستشعر يعني نعمة الله عز وجل عليه. كنا نقول لإخواني قبل قليل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر قول الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فذكر إنه النعمة نعمتان، نعمة مطلقة هي تتعلق بها سعادة الأبد والموفق. هاي راح الأخ، راح الشاب، راح الأخ شايف. فبقول بارك الله فيكم، هذه النعمة متعلقة بها سعادة الأبد والموفق اللي بيشتغل على هاي النعمة، وهذه نعمة الله عز وجل خص بها أقواما وحرمها آخرين. النعمة المتصلة بسعادة البدن الأبد سماها ابن القيم رحمه الله السعادة المطلقة أو النعمة المطلقة، قال هي نعمة الإسلام والسنة والعافية عليهما. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم إيش؟ إذا سمى الله عز وجل الإسلام إيش؟ نعمة. فهذه أول نعمة، هي نعمة الإسلام وهي النعمة الحقيقية. يعني أحيانا إحنا عفوا لما نجالس بعض أهل الدنيا القلوب تتنجس بصراحة، يعني تجد الموج اختلفت، لكن تذكر أن هذا مسكين في أي لحظة قد يموت بهون عليك الأمر. ليش أجل موت هذا من اللذات؟ هذا يعني قاطع، هذا من ليش؟ لأنه غير هيك الأمور ما تمشي. ومهما الإنسان، ومن الأشياء الغريبة راح يعني اللي ذكرها بالحجر ومشيها الشيخ الألباني رحمه الله عليه، إنه من القرآن اللي نزل ثم نسخ. وأنا شايف هيك راح نبعد. فمن الآيات اللي نزلت لو كان لابن آدم واديا لتمنى أن يكون له إيش؟ واديان أو ثانية. بعض هذه كانت تتلى بتقريب بهذا المعنى، ذكرك كما قلت لك ابن حجر. فالظاهر أنه والآن من جهة المعنى صحيح، والحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فالإنسان يعني حقيقة لولا هذا الأمر لما يعني شعر بفضل الله عز وجل عليه. فأعظم نعمة على الإطلاق نعمة إيش؟ ولا تكمل أبدا إلا بماذا؟ من الأشياء اللي ذكر الإمام السيوطي رحمة الله عليه، ومشاها الشيخ مشهور جزاه الله خير في كتابه يعني المعروف اللي هو الاتباع، الأمر بالاتباع إيش أوله؟ هاتعاد هي اسمه الأول، الأمر بالاتباع أوله، نعم، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. فبقول الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه أو ابن المبارك بقول رأى الله عز وجل في المنام. هسه واحد يقول الله عز وجل يرى في المنام، هذا موضوع ثاني، هاي بدها بحث جيد بس خلينا الآن يعني لا خلينا نحكي بال. فقال بقول الإمام الأوزاعي في الرؤيا أو بقول قلت يا رب الحمد لله على الإسلام، فقال يا أبا عبد الرحمن قل وعلى السنة. إذن لا يمكن تكمل ويعني تأتي ثمارها نعمة الإسلام إلا بماذا؟ بالسنة. ما الدرس هذا إلا محاولة، ما الدرس هذا إلا محاولة متواضعة جدا جدا جدا حط جدا لبكرة، لأنك تكون أو أنا وإياك نكون على السنة. يوم يدعى كل أناس بإمامهم لما ينادى النبي صلى الله عليه وسلم وينادى أتباعه أولى الناس به من في القرون الأولى. معقول إحنا نكون من أتباعه الإمام أحمد شارف؟ يعني مشكلة القوم إخواني اليوم إنه ما له كبير، يظن من نفسه أنه فتح عليه ما لم يفتح على الأوائل، تجده على طول بقفز من النص أو من الزمن اللي هو فيه إلى الآية الكريمة أو إلى الحديث. هذا كلام طيب صحيح، بس مين سبقك على هذا الفهم؟ الإشكال مش في الاستدلال، الإشكال في الفهم. وذكرنا عدة مرات وقبل قليل كنا نحكي على الشيخ حمزة إنه تعرف اللي جماعة وحدة الوجود اللي ذكرناه المرة الماضية تظن إنه هذا ما عنده دليل، يزعم ويظن إنه عنده دليل من القرآن، وبرضه بدنا نشفص الأمر بطول، واضح؟ فلذلك الآن هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام لا تكمل إلا بنعمة السنة. فلذلك الله عز وجل قال ومن يطع الله وإيش فأولئك مع الذين أنعم الله من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أكثر الناس حظا بهذه النعمة المطلقة من الأصناف الأربعة، فلا بد أن نكون أحد هذه الأصناف الثلاث. طبعا استثنيت النبيين، لكن قد يحاول الإنسان أن يكون من الصديقين تصدق أقواله وأفعاله يرحمك الله، أو الشهداء نسأل الله يكتب لنا ولكم الشهادة في سبيله، أو أن يكون على الأقل من الصالحين. ولا صلاحة دون اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أعجبتني كلمة تكتب بماء العيون، بعثتها لبعض إخواننا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على عبد القادر الجيلاني على رأي الجماعة سيدي عبد القادر، عبد القادر الجيلاني قال يمكن يكون ولي لله عز وجل ليس على عقيدة أحمد؟ تخيل هالكلمة العجيبة، قال ممكن يكون ولي لله عز وجل مش استعمل غير متبع للسنة، لا أن يكون على غير عقيدة أحمد، قال لا ولن يكون. الجيلاني شو بيقول؟ ما بعثته مرة بعثته يا شيخ أحمد، قال لا ولن يكون، مش مستحيل يكون في ولي لله عز وجل مش على عقيدة أحمد. وبيجيك يوم أحد يقول لك مين الإمام أحمد؟ ما شاء الله عليك الله يحفظك، هذا لازم يرقى، هذا لازم ترقيه أمه قبل ما يطلع بصراحة، يعني هذا خوف يعني فالأشي الحزن. الله المستعان. إخواني باختصار أحمد بن حنبل، طبعا المقصود بالأحمد كمثال، لأنه هو يعني إمام أحمد، بلاش ندخل في سيرة الإمام وكيف ما قالوا السلف عنه، قالوا أحمد في زمن الفتنة كأبي بكر رضي الله عنه في زمن المرتدين، أبدا الله حفظ بالأبي بكر الإسلام وحفظ بأحمد السنة فصار علما عليها. فالإمام أبو الحسن الأشعري في آخر كتابه الإبانة لما اختص يعني أراد يختصر قال وأنا في دار ذكر راح يجينا الآن إذا الله يسر في مسألة إثبات صفة العينين لله عز وجل، ذكر إجماع أبو الحسن الأشعري ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية وارتضاه، واضح؟ فالإمام أبو الحسن الأشعري لما ذكر متراجعه عن معتقد المعتزلة والكلابية ذكر المرحلة الثالثة وصار راح يمر معنا إن شاء الله في آخر الكتاب. فلما ذكر أقوال أهل السنة والحديث ثم قالوا أنا في ذلك على مذهب أحمد، يعني لما ذكرته على طول احسب لي عمين على مذهب الإمام أحمد كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه، إذا صح الحديث فهو إيش؟ فلذلك كل حديث صحيح نقدر نقول عنه مذهب مين؟ أفضل الشافعي كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكل حديث صحة نستطيع نقول أنه هذا مذهب الإمام الشافعي. لذلك بقوله كل رجل بعد الشافعي، الشافعي له عليه منه إلا الإمام البيهقي، البيهقي قال كل رجل منتحل المذهب الشافعي في الفقه والفروع، قال كل رجل منتحل المذهب الشافعي فالإمام الإمام الشافعي له عليه منه إلا الإمام البيهقي رحمة الله عليه. قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه جاء على الأحاديث أو المسائل اللي الإمام أحمد رحمة الله عليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه توقف فيها أو اعتمد فيها على صحة الحديث، قال يعني إذا كان فالقول كان إن صح الحديث. فشو سوى الإمام البيهقي رحمة الله عليه؟ جاب كل حديث الإمام أحمد توقف الإمام الشافعي توقف فيه ودرس إسناده. فلذلك الآن هو الآن ثبت شيء الإمام الشافعي ماله عزى فيه لصحة الحديث فهو أجى حكم على الحديث، واضح؟ فلذلك إخواني الآن انه العلام الفارق ونمشي في الدرس على طول، بل لاحظ في بعض الاشكاليات عند بعض الناس وتجده على خير ان شاء الله لكنه محروم شيء، وظاهر الامر يعود الى حسن القصد كما ذكرنا سابقا انه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر من اسباب او شروط يحصل بها كمال الهدى والنور، كويس يحصل بها كمال الهدى والنور، منها قال الشيخ وقصد وحسن القصد وقصد اتباع الحق، يكون إنسان ينوي في قلبه ويتمنى في قلبه إيش يريد الحق. أعجبتكم شغلة في الطهر معقول الفرحة بتستاهل كل الله؟ والله ما أظن تستاهل، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليأت رحمه هو خير مما يجمعون، هذه اللي فرحان بها ممكن تكون تسود عليك عيشتك. الله مش مشكلة ولا فكرت عرس؟ فكرت عرس الإطار العام في أوضاع في شيء بيصرح؟ لا. طيب خلينا نختصر ونختم بهذه الجملة في المقدمة أنه دائما في نفسك اسأل حالك. الحق له علامات. أول علامة الحق الاتصال والاستمرارية، إسناد من الزمن اللي أنت بتعيش فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل نفسك مين في عصرك سابقك لهذا الحق، لا بد. أما تقول الحديث وبهمنيش قلب بيزبطش، هذه بيزبط مش شغل التجارة والدنيا. أما الآن زي ما قلنا براءة اختراع، فيش عندنا في الدين براءة اختراع، ما في. أكثر يعني ناس فضلا ودينا وورعا وتقوى اللي سبقونا، والدليل على ذلك الواقع، بداش دليل يعني الواقع. جر قارن حالك بينك وبين السلف، والله الواحد أحيانا يعني يكاد يحرم على نفسه يتكلم في الناس، لأنه بتذكر أشياء لا هو قادر يطبق عشر ولا عشر ولا عشر وعشر وعشر، وبنذكره عن السلف. ومع ذلك هذا الذي وفق لهذا الخير اللي أنت مش قادر تكون تقدر تزود عليه، بيطلع لك واحد مش داري عفوا يعني كيف يتوضى. وكما ذكرت أكثر من مرة، إذ أشكلت عليه قضية في الحمام أشهد لكم الله بعرف افتحاله فيها. إن أشكلت عليه قصة بديش أقول أهل بيته وكذا والمسائل الحيض، لا لا خليه في حاله. يشكل عليه مسائل في الطهارة ما يستطيع يفتي نفسه فيها، وإذا أجت المسائل الدماء من أكثر الناس جرأة فيها. وقل له أعطيني يعني صاحب فضل سبقك إلى أن ما أنت عليه، وقل لك خلينا أفكر استعين بالصديق. مش قادر يلاقي على الحق له سابق. اليوم أنا قلت أنا قبل شوي لواحد من الشباب كان جالس جنبي، قلت كل قبل يعني الجماعة الشجعان، بديش أقول شيء ثاني، اللي عندهم شجاعة وهيك، وخلينا نقول إن شاء الله حسن نية، كان في طرف واحد يعتبر إنه صاحب حق كتكفير وجهاد وإلى آخره. اليوم حتى هذا الطرف انقلب، حتى اللي كنا فرحانين فيه سابقا اليوم انقلب مع بعض، انقلب مع بعض فيما بينهم، فيما بينهم. اللي كان إمام مجتهد اليوم صار شرط الحكومة، اليوم متهم بالتكفير والرد والزندقة. اللي كان إمام أعظم واللي كتب هذا الرجل كانت سبب لأنه يعتقل الشاب هذا، ولما عايشوا في السجن قال له واحد من الشباب قال له يا ريتني ضليت على كتبك على كتبك وما شفتها ما شفتك على الواقع. بداش نفصل ونحكي اللي السبب في سجن الزلمة مين؟ كتب الرجل. تشاف الرجل على رأي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رحمة الله عليه الشيخ، بقول يا شيخ والله سمعنا فيك احنا زي ما بقول الشيخ الألباني طبعا بالتواضع رحمة الله عليه، كيف؟ قال والله يا شيخ من زمان نسمع فيك. قالوا تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. الله المستعان. قال قارة العرب تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. الشيخ هذا العنبر لما جاء عند الشيخ قال له يا شيخ الله المستعان، قال كل من ذكر لنا يا شيخ فقابلناه وجدناه فوق الوصف. دائما الناس بتحب تبهر يعني، لما تقول شو رايك بفلان ما شاء الله بطلع فلان ثلثين مسكم، واضح. ففي مبالغة عند الناس. قال يا شيخ لكن لما وصفت لنا فجالسناك وجدناك فوق الوصف، فبكى الشيخ وألغى المجلس. سبحان الله. فيجي واحد بيقول لا ريحة يا هات رجل على رجل الألباني، ها مين يا حبيبي الفائز؟ يعني مسائل بدها أحيانا شوية عقل يعني مش دين. طيب هذا اللي بيقول تشك، دور على حاله، دور على حاله تلاقي يعني إذا مش على مؤاخذ يعني ها إذا مش قاعد إذا مش بيعها نص بيعها. الله المستعان. فلذلك إخواني المهم جدا، وهذه محاولة تقريبية مش تقريبية السنة والشيعة، لا هذا الدرس وغيره. والله أنا بقول إخواني مش عارف مين اللي قلت قدامي، يقول بدي أفتح قلوب إخواننا جميعها وعقولي عقلي وعقلهم طبعا، وأجعل فيها عقلية أهل السنة والجماعة. ما أدري قلت هذا الكلام قريب من حدا من الشباب، أتمنى لو إني هيك العقيدة كبسولات وتعطى للإخوة وأنا أول الناس منهم، لأن هذه النسبة الحقيقية إخواني، هذه النسبة الحقيقية إنك تكون على هذا الطريق اللي سابقك إليه مش بس جهابرة مش بس جبال بس مش يعني إيش بدك. والله هؤلاء القوم لو كانوا عند غيرنا لجعلوا لهم تماثيل. اللي اليوم إحنا بجرد قلم تشطب ثلاث أرباع أقوال السلف من باب إن الظلم صار إيش من الفاتحين يعني من العارفين بالله. فلذلك الآن إحنا أمام محاولة زي ما قلت متواضعة جدا جدا، إنه نحاول نوصل معتقد أهل السنة في ما يتعلق في بعض المسائل والمهم جدا. نذكر الآن نرجع نعود نعمل مقدمة ثانية، أهمية العقيدة ومقاربة العقيدة والأحكام الفقهية وكيف منزلة العقيدة في الإسلام وفي الدين وإلى آخره. خلينا نكتفي بذلك. طيب وصلنا من كذا درس إلى أمثلة جاءوا بها المعطلة يعني منكرين على أهل السنة والجماعة، إنه أنتم يا من أنكرتم علينا التأويل، هم يسموه التأويل، وصورته الحقيقية إيش تحريف، ومسمى الحقيقي تحريف، أنكرتم علينا هذا التأويل وأنتم وقعتم فيه، فأوردوا على أهل العلم مجموعة أمثلة. انتهينا من 6 أمثلة الآن وصلنا إلى المثال 7 و8، وبإذن الله إن شاء الله إني متفائل اليوم درس راح يكون نصيبه قليل شوية، بس على الأقل ننتهي بإذن الله من هذا الوجه أو من هذا المثال. وفي المثال اللي هو 9 و10، يعني هنا 4-5-6 صفحات في الكتاب اللي معاي. فاليوم يعني وإذا وجدنا سعة ممكن ندخل في الحديث في المثال اللي بعده. يا شيخ عبد الله تفضل، المثال 7 و8. طبعا المثالين مع بعض ليش؟ لأنه بنفس الفكرة، يعني كل مثال عليه آية جيد، لكن المقصود فيها نفس الفكرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المثال 7 و8 قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. حسب. طبعا التتمة لما سبق، النعمة الأولى قلنا نعمة مطلقة، إن حتى لبعض الشباب لعله يحتاج التتمة كما ذكر الإمام القيم رحمه الله عليه في اجتماع الجيوش الإسلامية، فذكر النعمة الثانية نعمة المقيدة، وذكر عليها أمثلة رحمه الله. قال النعمة المقيدة نعمة الجاه، الزوجة، المال، مثلا الولد إلى آخره من هذه الأمثلة الدنيوية، فقال هذه نعمة مقيدة. وين مقيدة؟ تتنعم فيها وانت وين؟ تطلع نفس، إذا راح النفس راحت النعم، إذا راحت. لما ذكر المتصل بها سعادة البدن مين؟ الأولى. أما الثالثة فبقول هذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل قد يكون الكافر يعني منعم فيها أكثر ومعطي. ولذلك بقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عليه بقول ولهذا يقال، يمكن أن يقال أن الله عز وجل ينعم على الكافر. ينعم على الكافر إيش؟ اللي ينعم فيه على العجل والبقر والغنم، اللي هو إيش؟ الأكل والشرب والتكاثر والأخير. هذه بحد ذاتها مش مفخرة، إلا إذا كانت، إلا إذا جعلت في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا الفضل فيها ليس ذاتيا، إلا ما الفضل فيها تبع وليس أصل. واضح. فهذه النعمتين يعني إذا يعني إذا خلينا نقول بدنا نتمم الفكرة اللي بديناها. طيب المثال 7 إخواني و8 اللي هو قوله تعالى ونحن أقرب إليه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالسلف عندما فسروا هاتين الآيتين وقوله جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم، قال فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. جيد. هذا اعتبروا القوم إيش؟ تأويل. جماعة المنكرين أو اللي جاءوا يعني كما يقال ألقوا بالشبه، اعتبروا هذه نوع من التأويل. كيف رب يقول عن ونحن؟ هم يريدون بذلك إيش؟ إنه اللي أقرب هو مين؟ الله جل وعلا. الله جل. بس حتى نفهم إيش الشبهة وإيش المثال، خاصة أني بشوف كل مرة ما شاء الله وجوه طيبة وجديدة. فإذا هم هذا أصل الفكرة وهنا أصل الإشكال، إنه عندهم إن الآن لما فسرت على الراجح هاتين الآيتين الكريمتين فسرت بقرب ماذا؟ الملائكة. كيف تقول قرب الملائكة؟ والله عز وجل يقول في الاثنتين ونحن ونحن. وبعدين يعني ممكن واحد يقول لك يا أخي والله زوتوها معنا شوية. طب ليش لما قلت وما يكون من نجمة 3 إلا وهو إيش؟ إلا وهو معهم. طيب ليش يعني لما هنا قلت المعي لله عز وجل وهنا صرت تقول نحن للملائكة؟ واضح. هذه خلينا نجاوب عليها فيما بعد، إنه كيف لماذا المعية جعلت لله وجعلت صفة لله عز وجل، وقلنا أنها على الواقع على الحقيقة والظاهر، ولماذا هنا الآن طولنا إحنا في مبحث المعية تحديدا جزء أخذ 2 كاملات أو 3، لأنه قلنا الشيخ وسع فيه الشيخ ابن تيمية لأنه ابتلي وقرأنا كلام الشيخ حمود الله يرحمه ويجزيه خير كيف لما رد على الشيخ ابن تيمية تكلم فيه، وأنا بجوز كارف مني يعني شوية تحمس على الشيخ لأنه بيستحق راح الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، فكان فيه نوع من تطويل لما فصلنا في المسألة إلى آخره في مسألة المعية. فضل يا شيخ أبو الإمام. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. وهذا اللي بيعجبني جدا، يعني هذا المقدمة لما في بداية الجواب تكون رائعة، وزي ما قلت لك تقريبا ها تقريبا بتفقد في يد المخالف لما تقول له قلت بكل سهولة وظن إنه جاءك بما لم يأتي به الأوائل وجاءك بالقاضي كما قلت أنا بظل أقولها أكثر من مرة، فكأنه جاءك بالقاضي. فهو الآن لما تيجي تقول له تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، شرط إيش؟ لذلك أول شرط من شروط كمال الهدى والنور اللي ذكر الشيخ ابن تيمية سابقا قلنا التأمل وإيش؟ والتدبر. التأمل والتدبر. فلذلك لمن تأمل وتدبر لا يمكن أن يقول إنه الجواب أو إنه التفسير اللي القرب هنا لغير الملائكة. طبعا ذكرنا سابقا شرط آخر، قلنا أي دعوة تحتاج إلى دليل، صح ولا لا؟ والمجاملات في المسائل هي ما ينبغي، يعني بنحب بعض وبنقدر بعض وبنحترم بعض ومش عارف ايش وكذا، لكن لابد من هذا السؤال، من اين لك هذا؟ هذا الشعار ترفعه الحكومات، يعني احيانا الا حكومتنا الحمد لله ترفعه على الحق والحقيقه، بس كثير من الحكومات ترفع هذا الشعار هيك بس منظر، من اين لك هذا؟ جاي ابنها بنص البلد، من اين لك هذا؟ وين الجواب؟ للحد الان رفع السؤال وما سمعنا الجواب، لكن في الدين او في العلم الشرعي لازم نطبق على الحقيقه، مش نعمل زي الجماعه الاخرين ان نرفع شعار بدون تطبيق. دائما اذا واحد يجيك حتى لو كان من اغلى الناس عندك، اكثر الناس احتراما وتقديرا، نقول له معذره، هذا دين. اذا انا بسلمش راسي لحلاق بفمش، راسي بسلمش لحلاق بفمش على شعارات يطلع عن زايدات ناقصات الى، فكيف اسلم دماغي؟ كيف اسلم عقلي؟ واضح فينا واحد الان بيحب واحد يجرب فيه تقبل؟ يعني مستوى حلاقه زي ما قلت لك تزبطش، يعني تروح عند حلاق بفمش، واضح؟ وهو الموضوع كل ما راس ماله زيادة شعرتين ناقصات نمرة طالعات نمرتين وبيمشي الموضوع، واضح؟ أما الآن أسلم دماغي للإنسان هذا مش صح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحياة ذكر معنى جميل جدا، قال وإن لكل خلق دينا وخلق الإسلام إيش؟ أسلم الحياة بفكر الواحد شو يعني سير يضبطب، لا مش هذا الحياة. هذا ممكن بحق النساء نعم وارد، وفي حقنا برضه وارد بس في مقامات، واضح؟ فلذلك الآن الحياة أنك لا تنظر، هذا صحيح، هذا من معاني الحياة أو من مواقف الحياة. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر معنى الحياة إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تحفظ الرأس وما حوى، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، واضح؟ فلذلك الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني استحوا من الله حق الحياة، لمين يقول؟ للصحابة. لو واحد قلت له استحي فلان بصير بشر الحافي على دورك، طب بصير هو ايش؟ بصير هو شيخ الزاهدين. والله العظيم قلت له مره لشيخ مدير كان عندنا، طبعا لما بحط حاله بحط حاله ألقاب كثيره، يعني اظن كان جاب دكتوراه وحكم تنس كان هو وشيخ وبخرج ابصر كيف وداعي ومش عارف ايش. طبعا لو اجى علينا مسكين فتره ايش يعني ترهل، تعرف احيانا الامور ما بزيد ينقص والمنهج المنهج بزيد وبنقص، فاجانا الزلم يبدو ايش في فتره فيها شويه ضعف، فبقول له يا رجل اتق الله. قال انا كيف اقول اتق الله وشيخ والاخري شايف؟ يا رجل قالها من هو خير مني لمن هو خير منك. النبي الله عز وجل قال للنبي يا ايها النبي اتق الله، واضح؟ فلذلك الان فاستحي من الله حق الحياه. قال يا رسول الله اننا نستحي من الله، بقولوا مين؟ الصحابه قالوا اننا نستحي من الله. قال ليس هذا ايش بفسر لهم ايش الحياء؟ قال ليس هذا الذي تعنونه، قال الحياء ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وايش، مش كل باجي على بالك تدخله على الراس تدخله، ومش كل شيء بدك تفوته على البطن بتدخله، واضح؟ بده فلتره، بدك بده سؤال، بده فحص، بده في المواصفات المقاييس والمواصفات، مش في المواصفات والمقاييس، هذا بده مواصفات مقاييس على الحقيقه، واضح؟ لانه الان بدك تدخل الان الراس وما وعى، الأذن ما تسمع إلا خير، العقل ما يفهم إلا خير، اللسان ما يتكلم إلا خير، الأنف ما يصير إلا خير، وهكذا. قالوا بالمعاني أن تجعل أبصارك بركات، لا تدخل على نفسك إلا ما هو طيب. أما يعني زي ما بقولها نظر على رأي الاختيارية، كل ما بطلوا إيدك إليك هذه مقولة شيطانية، هذا شيطان نفخها في رأس واحد. فكان سبق يعني من عشرات السنين القريبة ما في حلال وحرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأبى أحدهم أمن حلال أخذ أم إيش. المشكلة إنه مش في إيدك، وصل إيدك انتهى الموضوع، إذا وصل إيدك انتهى الحياة كلها مشاع، الحياة كلها مشاع، ما في حق فلان وعلان، أنت هذا ممنوع منه لأنه مش في إيدك، إذا وصل إيدك انتهى الموضوع، كيف مش مشكلة، نصب احتيال زعرنة بلطجة إلى آخر ذلك سرقة، هذا وهذا موجود. إحنا أذكر قبل يعني كانوا حدثونا المشايخ الأخرين كبار بيقولوا اللي ما كانوا سمعان في الستينات والأربعينات بزبو ماهر بتذكر أو سمع أكثر منه، بقول اللي ما بيسرق مش زلمة، اللي ما بيسرق هذا ما بتجوزوه ما بزوجوه، لأنه ما بيعرفش يطعم، يعني لو بده يعني بيرتكش عليه، بيرتكش عليه كيف؟ أما الرجل على رأي واحد الله يرحمه قال لي بقول لي فلان، بقول له كيف؟ قال والله رجاله معدودة، أنا فكرت رجاله معدودة يعني ما شاء الله معتمر ولو باقي سرق جديان هذا زلم يعني متخصص يعني رصيده مات قبل فترة الله يرحمه، رسلين ماتوا سبحان الله من قريب. فالمقصود بارك الله فيك إن العبرة إنك ما تسلم دماغك لأي كان، إن هذا العلم حتى هذه أو حتى هذه وهذا من عدم الحياء مع الله سبحانه وتعالى. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا تحدث بكل ما تسمع ولا تصدق كل ما تسمع. فلذلك هذا كله جاء إلى شرط أساس احنا ذكرناه سابقا. قلنا الآن احنا ما في عندنا مجاملات، الأصل ما يقبل القول إلا بدليل، صح؟ فلذلك احنا الآن نقول هذا ظاهر النص. اتفقنا سابقا أنه لما يكون ظاهر النص غير المعنى المتبادر، لا والله ما وقفت جيد، غير المعنى المتبادر لابد يكون في قرائن، صح؟ معي انتوا يا اخواني؟ الان احنا اتفقنا سابقا انه اذا كان المراد من النص معنى غير اللي ممكن يتبادر لذهن البعض، قلنا لابد يكون في هناك قرائن، قرائن لفظيه او حاليه او تركيب الكلام نفسه، سياق الكلام نفسه يشعرك يقول لك انتبه لا تفهم هذا افهم المعنى الثاني، واضح؟ اذا المساله بتكون بدليل واضح او بقرائن موجوده في النص تعينك على الفهم المراد، وهذا المعنى الحقيقي للنص، وهذا يسمى تفسير ما يسمى تاويل. فلما تيجي تقول ابو خالفك انت هذا ليس صرفا للكلام عن ظاهره لما تدبره، اذا ظاهر الحقيقي تفسير الحقيقي تاويل الكلام الحقيقي اللي هو ما ذكره السلف. طيب كيف؟ اسمع الان، تفضل يا ابو اليمن. اما الايه الاولى فان القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ففي قوله تعالى اذ يتلقى دليل على ان المراد به قرب الملكين المتلقيين. حسب الان ننظر الى الايات والسياق اللي هي موجوده فيها. قال فإن القرب مقيد بما يدل على ذلك، على مين؟ على قرب الملائكة. طيب لما الآن ربنا عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قرب عام ولا قرب خاص؟ يعني قرب في حال معين. أي شيخ الإسلام تيمي بيقول وبحث المسألة، شيخ الإسلام بحث رائع في 10-15 صفحة تقريبا في المجلد الأول، ذكر في الأول وذكر في الخامس، المجلد الخامس قبل 500 ب10-12 صفحة وبعد 500 بشوي من 480 تقريبا 480 طالع. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم كلام جميل جدا، حتى رد على بعض أهل السنة الذين قالوا بأن المعنى من القرب القرب يعني الله المقصود بالقرب قريب الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود به قرب العلم والإحاطة والسمع والبصر كما قلنا في مين؟ في المعية. والشيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا، قال هذا ليس المعنى الصحيح، ليس هذا المعنى المراد. فكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية جميل، وأنا لخصت بعض الشغلات بنحاول قدر الإمكان يعني ما نقف عنده كثير، لكن اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال هذا قرب مقيد بحال وزمن معين، صح؟ إيش هو هذا القرب؟ إذ يتلقى المتلقيان، يعني لما هذا المحتضر يتلقى المتلقيان وكل واحد منهم يجلس على يمينه وعلى يساره، كل جلب عليه قعيد، يعني جالس متربص متدبر يعني ضابط لما يحدث، هذا يسميه قعيد، يعني قاعد جالس ليرقب شيء. ولذلك يخطئ من يظن أن الرقيب والعتيد أسماء للملكين. هذه نبه عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه، أظن ذكرناها في مدخل العقيدة الإسلامية صحيح، اللي بيقول لك رقيب عتيد بسميهم، بيحدد اليمين رقيب واليسار شماله عتيد، لا هما كل واحد منهم رقيب عتيد، كل واحد منهم قعيد، واضح؟ فلذلك لاحظ الآن القرب جاء في حال معين، صح؟ اللي في حال الاحتضار، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد. إذن هذا جاء متخصص فقط في هذه الحال تحديدا، في هذه الحال. فتقييد القرب بحال الاحتضار وذكر من يكون في ذلك، يعني ذكر من هو الذي يكون قعيد ومن يكون رقيب في هذا المجلس، يوحي لك بأن المقصود بذلك قرب من هؤلاء الملائكة وليس قرب الله سبحانه وتعالى. نعيد هذا، لو كان أول شيء هذا القرب مقيد بزمان وحال معينة، يعني هذا قبل الاحتضار بيكون فيه له قرب بغض النظر مين اللي قريب منه، معناته خلينا شوي شوي الآن قبل هذه الصورة، صورة الاحتضار، نسأل الله يسلمنا وإياكم وعافينا وإياكم من فتنتها. الآن هذا الموقف، هذا الزمن، الشيخ الإسلام يقول في حال معين وفي زمن معين. فالشيخ الإسلام ضبط المسألة أنه تقييد القرب، انتبه، تقييد القرب بحال معين وزمن معين يوحي بأن القرب هذا ليس قرب إيش؟ الله جل وعلا. فإن كان القرب المقصود فيه قرب الله إذا تحققت شروطه فهذا يكون دائم. لذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لكان الله أقرب إليه دائما لو كان المقصود فيه أنه القرب الإلهي. فالله جل وعلا قربه من جهة الإحاطة وإلى آخر ذلك لو كان هذا المقصود منه هذا لا يكون في حال دون حال، إنما لابد أن يكون هذا القرب دائم. لكن هذا القرب شماله مقيد، هذا قرب بديش أقول خاص، أنا ببعد عن كلمة خاص لأنه في إلها دلالة في القرب اللي اسم الله عز وجل القريب. مثلا أنا في آخر المجلس لازم نجاوب على مسألة يعني أنه الله عز وجل ليس من أسمائه القريب، لا مش هذا الموضوع، إحنا الآن في تأويل الآيتين، مش معنى هذا الكلام من واحد يطلع الآن يقول والله فلان بيقول أنه ليس من أسماء الله القريب، لا من أسماء الله سبحانه وتعالى إيش القريب، لكنه رح نذكر بعد قليل أنه هذا القرب خاص في أحوال معينة في أصناف معينة من الناس. واضح؟ فإذن الشيخ بيقول دليل على أن المراد به قرب الملكين لأنه قرب القرب المذكور مباشر أردف وأتبع في السياق بماذا ونص على مين وجود مين الملكين. واضح؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى، كأنه القرب السابق ذكره مفسر بما بعده أنه في حالة احتضار هذا المحتضر يتلقى مين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذن يتلقى هذا الإنسان وتتلقاه ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني يجلس كل منهم يرى ماذا يختم له، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالأعمال بالخواتيم هذه الملائكة جاءت في هذا الحال، فإذا اقتربت منه قال ونحن أقرب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المتخصص وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين الكتابة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الكتابة هاي من مهمات مين؟ من وظائف مين؟ الملائكة أم من أفعال الله سبحانه وتعالى؟ إذا السياق واضح، واضح إنه الآن ما إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ونحن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشيخ بيقول هنا الآن إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. واضح؟ إذن سياق الكلام يشعرك على أنه هذا مقيد في شيء معين، ولو كان المراد به قرب الله جل وعلا لكان دائم. ثم انتبه هذا الحال حال المؤمن والكافر ولا بس حال المؤمن؟ المؤمن والكافر. طيب لو كان القرب من باب الفضل، لو كان المعني به القرب الخاص لله عز وجل، هل يليق أن الله عز وجل يكون قريب من الكافر في هذا المقام؟ صح. فلذلك الآن هذا حال عام يشترك فيه المؤمن والكافر، وقرب الله عز وجل المذكور في النصوص سميع قريب قريب مجيب، هذا جاءت وين في القرب الخاص اللي معنى قسم القريب لله عز وجل من خلاله؟ هذا في مين مخصوص؟ وإذا أسألك عبادي فإني قريب ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غيب كما سيأتينا إنكم تدعون من كان أقرب إليكم من عنقي راحلتكم. هذا القرب المراد به قرب الله عز وجل لأي الناس، وهذا مقام خاص بالمؤمنين ولا يشترك فيه المؤمن والكافر؟ واضح؟ فلذلك الآن يشعرك بأن هذا الكلام المراد به قرب الملائكة. الآية الثانية أما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، ولقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، ثم إن في قوله تعالى ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن ينصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال لا حسب هاي لفتة جميلة. الشيخ نظر إلى قرينة أخرى في النص أو تفضل أبو الله. الأولى في حال الأولى ليست في حال الاحتضار، الثانية ليست في حال الاحتضار. الملائكة الأولى ليست في حال الاحتضار جاءت خاصة يعني للموت. طيب الآن لا لا ماشي جزاك الله خير. يعني المقام الأول الآية الأولى ليس سياق سياق الاحتضار. خلينا أفهم بس من أبو عبد الله معلش تفضل. يعني الآية الأولى من قصدك بارك الله فيك إنه هذا خاص بالملائكة وهذه الثانية عامة. الأولى اللي جاءت ليس في مقام الاحتضار يعني أنا مش فاهم عليه بصراحة. نعم. ما يلزم من قول إلا لدينا رقيب اعتدال عام. يعني قصدي الآية بارك الله فيك الآية الثانية فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هذا مقام الاحتضار. إيش الإشكال؟ بحال الاحتضار. جميل. وتلك الأولى عامة سواء كان في احتضار أو في غير احتضار. جيد جزاك الله خير. طيب الآن شوفوا لنا يا في القاف في سابقها إشي ممكن إن المقصود هي مقام إيش مقام ال ال ال الأولى الأولى يعني جاءت عامة والثاني في الحال الاحتضار. إذن الأولى إن قصدك أنت جاءت في مقام التقييد والتسجيل والكتابة. جميل جزاك الله خير. جيد الشيخ في الأولى بارك الله فيك لما ذكر بقول لو كان المراد به قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما سواء حين يتلقى المتلقي عن يمين وعن شمال قعيد أو لا. جميل. وعلى هذا فيكون قول إذ يتلقى متعلقا بأقرب. طيب فإذا المراد بقرب الملائكة لأنه قيد ذلك أقرب إليه أي الإنسان من حبل الوريد حين يتلقى المتلقي عن يمين وعن شمال قعيد. يعني مقصود أنت قصدك الآن أنه الإنسان باستمرار محافظ أو محاط بملائكة رقيب عتيد يسجلون عليه. جميل جيد. إذن الكلام اللي سبق ذكره عن الاحتضار ينسحب على الآية الثانية. جميل جميل. طيب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال يعني عامة زي ما قال الشيخ. إذن الآية معلش خليني بس يعني إنه قصد المراقبة والتسجيل هذا ليس خاص بحال الاحتضار إنما هو عام وبالتالي هذا من وظائف مين؟ من وظائف الملائكة ليس من وظائف الله عز وجل. بنرجع الآن نفس الكلام بارك الله فيه قلنا يعني سحب الكلام الأول على الآية الثانية إنه في مقام الاحتضار هذا عام يعني يدخل فيه الكافر وغير الكافر وبالتالي لا يقال بإذن الله عز وجل قريب من الاثنين. واضح جميل جزاك الله خير. الآن هنا بس خلينا أركز على مسألة إنه الشيخ لما ذكر القريب الثانية إذن الأولى يا إخواني بارك الله فيكم إنه هذه قرب الملائكة لتسجيل وحفظ أعمال البشر أو أعمال المكلفين. الآن هذا المتلقي هذا التلقي في حال التلقي في حال مراقبته في حال إحاطته في حال تسجيل ما عليه هذا مشعرك بأنه المقصود فيه ليس قرب الله إنما من يقوم بهذه المهام وهذه الوظيفة. الآن في حال الاحتضار بنقول أنه يمنع جعل القرب لله عز وجل لأنه مقام يشترك فيه المؤمن والكافر. الأمر الثاني إنه هذا الأمر القرين الثاني الشيخ يقول ولكن لا تبصرون. الآن بقول الشيخ إنه هذا دليل على إنه القريب في نفس المكان موجود صح. طيب لو قلنا الآن إنه هذا الموجود هو الله جل وعلا يعني الآن هم لما قالوا أنت أولته بيقول طيب ما المقصود بهذا؟ إذن في شيء قريب في هذا الموقف موقف الاحتضار في شيء قريب واضح. هذا القريب من هو؟ إن قلت الله جل وعلا فهذا يتنافي مع صفة إيش؟ صفة العلو. أصلا تكرر الكلام أكثر من مرة هذا يتنافى مع صفة العلو. الأمر الثاني إنه ولكن لا تبصرون الشيخ بيقول إنه هذا موجود هذا الشيء القريب موجود في المكان لكن لا نبصره صح. طيب الشيخ بيقول الآن هذه حال تليق بالله سبحانه وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه شو بيقول؟ بيقول وهذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر. هل يجوز أن يبصر الله عز وجل في هذا المقام في هذا المكان؟ طبعا شو بيقول الشيخ؟ فبقول أن يبصر في بعض الأحوال ولكن لا يبصره الناس في هذا المقام. إذن الملائكة قد تبصر في بعض الأحوال ولا تبصر تبصر لكن حال الله عز وجل قد يبصر في حال من الأحوال. فشو بيقول شيخ الإسلام؟ والرب لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. فالله عز وجل رؤيته جل وعلا ممنوعة في حق الله في حق البشر وفي حق الملائكة. فهنا لما قال ولكن لا تبصرون يشعرك بأن المقصود أن الموجود وأن القريب ممكن أن يرى، لكن في هذه الحال ماله أنت لا تبصره. فالله عز وجل لا يمكن أن يقال أنه قريب في هذا المكان لكننا لا نبصره، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يبصر قبل الموت. الله عز وجل لا يمكن أن يبصر قبل يوم القيامة. فرؤية الله عز وجل المباشرة أو الإبصار لله عز وجل لا يكون إلا بعد الموت. تفضل. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. إذن اعتاد أنه يعني عند العظماء عند الملوك عند القادة أن يعبر وأن يقال بأنه نحن نفعل ونحن نقوم، نحن فعلنا، نحن أنشأنا، نحن جمعنا، نحن انتصرنا، ولكن المباشر للفعل مين؟ الجنود. فالله عز وجل لعظمته سبحانه وتعالى وكان الأمر وكان القرب بأمره سبحانه وتعالى فنسب القرب إليه بهذا التعبير اللي هو نحن أقرب إليه منكم، فأضاف القرب الملائكة إليه لأن قربهم وهم جنوده ورسله. فلما كان الله جل وعلا هو الآمر للملائكة بالقرب نسب القرب إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى. معي؟ فلذلك هذه يعني جواب عن سؤال لماذا أضيف القرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إذا بتلاحظوا إخواني بنرجع للمعية قليلا عن الصلاة والبركات، إنه لما جاء في المعية الله عز وجل نسب المعية إليه بتعبير مباشر، وما قال بهذا التعبير ونحن. يعني إذا تأملنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الله عز وجل قال ما قالش وإلا ونحن معهم. واضح؟ لأنه عبارة نحن كذا قد تحمل على المقصود بذلك الملائكة، قد تحمل على أن المراد بذلك جنوده جل وعلا. واضح؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر القرب بصيغة التعظيم اللي المراد به الفاعل والمأمور والمنفذ قال ونحن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بيقول إنه هذا القرب يعبر عنه بنحن. لما كان المراد بالقرب قربه سبحانه وتعالى، أو لما كان المراد بالمعية معيته سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى، كان التعبير عنه بماذا وهو، كان التعبير معه عليها بماذا وهو، ولما يكون من نجم ثلاث إلا وهو معهم إذن هذا التعبير ونحن معتاد ومشهور ومضطرد، إن المقصود فيه تعبير العظيم عن ما يفعل لكن المباشر للفعل مين؟ الجنود أو المخلوقين أو المأمورين. نعم تفضل. السؤال الآن، هل يرد أو هل هناك دليل في القرآن أن الله عز وجل ينسب الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى والمراد به ملائكته؟ هل يوجد لهذا مثال؟ اسمع. جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. جميل. إذن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، الله عز وجل قال قرأناه نسب الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى، لكن من الذي كان يقرأ القرآن؟ جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام هو الذي كان يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان الله جل وعلا هو الذي أمر جبريل عليه السلام أن يقرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم نسب الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى، لكن الذي قام بالفعل من؟ جبريل عليه السلام. كذلك أيضا بقول فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، من كان يجادل؟ الملائكة. لوط عليه السلام كان يجادل الملائكة، لوط عليه السلام إبراهيم عليه السلام كان يجادل الملائكة في قوم لوط، في قوم لوط. إذن وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. طيب واضح الفكرة؟ إذا الآن نرجع نلخص ما سبق، نقول بأن المراد بالأول الآية الأولى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذا ترقى أن المراد بذلك كتابة الملائكة لأعمال المكلفين، وأن هذا المقام من أعمالهم، وأن هذه الوظيفة من وظائفهم، وأن هذا السياق تشعر بأن هذا خاص، القرب خاص في حال مراقبة الملك لأعمال العباد، مراقبة الملك لأعمال العباد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر مسألة في هذا الباب، إنه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنه لماذا لا يكون المراد بالقرب هنا الآن أن يفسر، يعني تفسرته بقرب الملائكة، وهذا قول أكثر السلف. لا تتفاجئ إن وجدت بعض السلف يفسر القرب هنا الآن بقرب ماذا؟ بالمعنى المعية أو بمعنى العلم أو بمعنى القدرة، واضح؟ فلذلك الآن شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول هذا الكلام بعيد. لماذا؟ ربنا عز وجل بيقول الآن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآن هل يقال، انتبهوا معي، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هنا الآن الله عز وجل ذكر العلم ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فبقول شيخ الإسلام ابن تيمية أخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه ثم قال ونحن أقرب إليه، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين ولم يجعلهما شيئا واحدا. نعيد، بعض أهل السنة إذا قلنا القرب الذاتي ممنوع، وما أحد من أهل السنة قال بأن المقصود بذلك أن الله قريب بذاته من هذا المخلوق، سواء كان في حال الاعتذار أو كان في حال الأعمال التكليف والقيام بالأعمال، واضح؟ لكن لا تتفاجأ كما قلت أنه إذا تجد بعض أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المتصوفة قالوا بأن المقصود هنا الآن بالقرب بمعنى العلم. قال لما؟ قال لأنه ربنا عز وجل ذكر شيئين في الآية، ذكر علم وذكر قرب، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن الله عز وجل بيّن أن المقصود بذلك علم الله سبحانه وتعالى، أن علم الله سبحانه وتعالى بما توسوس به نفسه. طيب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن هناك قرب وهناك علم، هناك قرب وهناك علم، واضح؟ طب قد يقول قائل ونعلم ما توسوس به نفسه، لماذا لا يكون به أن المراد أيضا به الملائكة؟ إن المقصود بعلم والقرب هم الملائكة نفسهم، نقول هذا صحيح، هذا صحيح، ونعلم ما توسوس به نفسه هذا معنى، وهذا من معنى العلم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال هذا معنى القرب. طيب، هل يقال في الملائكة أنهم يعلمون ما توسوس به الأنفس؟ نعم، ليش ما تعلم؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالحسنة وإذا هم أحدكم بالسيئة؟ واضح؟ حتى بقول ابن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه إنه هل هذا من علم الغيب؟ قال لا، هذا العلم مما أعلمه الله عز وجل إيش إياه. لذلك بيجي إشكال عندنا، بقول الإنسان إذا دخل البيت الخلاء هل علم ما يفعل للملائكة حاصل؟ ونعلم إنه الملائكة لا تدخل مثل هذه الأماكن، هذه الأماكن المحظورة، جيد؟ فلذلك هل يعمل، يعني هل يقول بأن الملك يتابع ويدخل أم هذا يتعارض؟ نقول لا، ليس لا يحتاج الملك إلى دائما إلى النظر وإلى القرب حتى يعلم ما يفعل هذا المكلف. لما؟ لأنه علم أو ما يعلم أو ما توسوس به نفسه أو ما تقوم به جوارحه هذا أيضا ليس من خصائص الله عز وجل، إنما أيضا يعلمه الملك. لذلك الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه بقول مسألة، بقول طيب كيف يعلم الملك ما توسوس به النفس؟ قال إذا هم بالحسنة ظهرت منه ريح طيبة، وإذا هم بالسيئة ظهرت منه ريح خبيثة. بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا نحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى هذا التوجيه. لماذا؟ نقول الله عز وجل يطلع ملائكته بما توسوس به أنفس العباد وبما تفعل أي أعمال، بما يفعلون وتقوم به جوارحهم، هو ظاهر. أما الشيء الخفي فهذا يشترك فيه الملك ويعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن علم الملك بما توسوس به النفس وما تحدث به النفس هذا بإعلام الله سبحانه وتعالى لهم، هذا بإعلام الله سبحانه وتعالى. فبقول شيخ الإسلام إنه هذا يبعد أن يحمل القرب هنا الآن بمعنى العلم. ليه؟ لأنه ربنا عز وجل جعل أمرين، جعل علم وجعل قرب، فجعلهما شيئين ولم يجعلهما شيئا واحدا. طيب نرجع، هل معنى هذا الكلام كله أنه ليس هناك قرب لله عز وجل من عباده؟ هل هذا يعني إذا فسرنا الآيتين في اختلاف الأمرين باختلاف في حال الاحتضار والآية الأولى في حال العموم سواء كان في احتضار أو لم يكن في احتضار، هل هذا يمنع اسم القريب لله سبحانه وتعالى أم أن من أسمائه سبحانه وتعالى القريب؟ من أسمائه الله سبحانه وتعالى إيش؟ القريب. لكن هل هذا القرب عام أو قرب خاص؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول إذا تأملنا نجد أن الله جل وعلا لم يجعل قربا عاما كما جعل معية عامة. فالمعية العامة يشترك فيها المؤمن والكافر، وهو معكم ما يكون من نجمة ثلاثة إلا هو رابعهم، ويكون من نجمة خمسة إلا هو سادسهم. قال وأينما تكونوا وهو معكم أينما كنتم. فقال هذه معية عامة، لكن القرب إذا بتنظر في القرب المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا المراد به قرب إيش؟ خاص. هذا المراد به قرب خاص. إذا تأملت النصوص تجد مثلا كما قلنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال إنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا، إنما إنكم تدعون من كان أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طيب ماذا نعني باسم القريب؟ عندما نقول الله عز وجل يقرب من عباده ماذا يعني باسم القريب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ذكر على عجالة فقط بناش نوسع المسألة، بقول فالله سبحانه وتعالى الذي يجيب دعوة الداعي إلى الملائكة، وكذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هنا القرب منسوب لله ولا منسوب للملائكة؟ لله سبحانه وتعالى. طيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا قرب الله عز وجل ولا قرب الملائكة؟ إذن كلامنا في التوجيه بأن المقصود فيه قرب الملائكة في الآيتين، لكن هذا لا يمنع أن الله عز وجل له اسم وله صفة القرب. واضح إخواني؟ إذا الكلام كله في تأويل النص أو في تفسير النص والقرائن المراد بذلك اللي هو أنه هاتين الآيتين دعوة التأويل فيه من بعيد، وأنه هذا المعنى المراد به قرب الملائكة، وأنه جاء النص في أو جاءت الآيات في سياق وقرائن لفظية تؤكد وتعين على هذا الفهم. لكن المعنى القرب لله سبحانه وتعالى اسمه شو بقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، بقول إنكم لا تدعون إلى آخره، وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقريب وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع. طيب الآن إذا كان أحدكم ساج أقرب ما يكون عبد من ربه وهو إيش؟ ساج. واضح؟ فأكثروا فيه الدعاء، أو فحري أو فقمن أن يستجاب لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى أن نكثر من الدعاء في حال السجود كم باقي لناش تجاوز في حال السجود حتى لا نحرم الإجابة. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكون قريب من الساجد، طب غير الساجد يكون قريب منه هذا القرب؟ لا، في حال الداعي الله عز وجل يكون قريب من الداعي، هذا القرب الخاص للداعي. هل هذا القرب يكون لغير الداعي للغافل؟ لا. فإذا القرب المنسوب إلى الله عز وجل قرب خاص لبعض عباده، قرب خاص لبعض عباده وليس قربا عاما. فهذا القرب العام كما قلنا شيخ الإسلام تيمية يقول لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب بقول له معنى متفق عليه، فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه كما يقرب إليه قلب الساجد، كما ثبت في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبا بالضرورة، وإن قدر أنه لم يحصل من الآخر تحرك بذاته، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه، وقد وصف الله تعالى الله أنه يقرب إليه من يقرب إليه من يقرب منه من يقربه من الملائكة والبشر إلى آخر ذلك، وذكر الأحاديث الآيات الكريمة في هذا الباب. إذن الشيخ بيقول قرب الله عز وجل الخاص لبعض عباده في حال طاعة معينة، ففي هناك معنى متفق عليه عند أهل السنة. هذا المعنى المتفق عليه أن المقصود بذلك أن الله عز وجل يقرب قلب عبده الداعي، يقرب قلب عبده الساجد إليه سبحانه وتعالى. فإذا قرب هذا القلب فأصبح قريب من الله عز وجل، بخلاف القلوب الأخرى التي لا تكون في هذا المقام. الخلاصة أن القريب اسم من أسماء الله عز وجل. ماذا نعني بأن القلب أو العبد يقرب من ربه وأن الرب يقرب إليه؟ أن الله عز وجل يجعل في قلب عبده قربا لا يجعله لغيره من عباده. نقرأ المثال اللي بعده يا أبو اليمان حتى ما يدارك للوقت. تفضل. قرب للملائكة، لكن تفسير القرب بالعلم بعيد. وين؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول والخلق يعني كما يقال إنه الواضح والظاهر المنسوب إلى الله عز وجل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ردف هذا الكلام في هذا المقام في البحث الذي ذكرت لك إياه، ونعلم ما توسب سواء حلو قرب إليه وحلو. ذكر أن الله عز وجل لما ذكر الخلق وذكر الكتابة في مقام جعل الخلق له هو الكتابة لملائكته. جيد. فكون الآن أنه العلم يشترك، لكن هل يشترك الخلق والملك في آن واحد؟ يعني هل كلاهما هذا الوصف يشترك فيه الملك والرب جل وعلا؟ فالخلق واضح أنه خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لكن العلم والقرب كما قلنا، ثم ونحن أقرب، ثم ذكر تتمة الآية الكريمة. جيد. ظاهر وصريح واضح أن المقصود أن الملائكة تشترك في معرفة ما توسوس به النفس ومعرفة والقرب من هذا العمل العبد أو المكلف، لكن الخلق لا شك ولا ريب لله سبحانه وتعالى. لا لا لا لا، المقصود بالخلق خلق الله سبحانه وتعالى، لا يقال للملك خالق، لا يقال للملك خالق. نعم. تفضل يا أبو اليمان، يا ريت تكمل المثال التاسع والعاشر. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله؟ طبعا لا شيء قبل أن الكلام تكرر. هذه المقدمة في الجواب دائما تتكرر، أن الكلام على حقيقته وظاهره، لكن ما حقيقته وظاهره؟ ثم بتكلم الشيخ. أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى ترعاه ويكلأه بها. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل كنان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى متعن أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. جميل. إذا الوجه الأول في إبطال إنه هذه الدعوة. الآن وين وجه الإشكال عندهم؟ قال قول الله جل وعلا تجري بأعيننا. الآن بقول لك ظاهر النص إنه هذه العين، أن هذه السفينة تجري بعين الله سبحانه وتعالى، وقول الله عز وجل تصنع على عيني أنا بسلطة بركاته، أن موسى عليه السلام صنع على عين الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن كيف تقول بأن المقصود فيه الحفظ والرعاية والتدبير إلى آخر ذلك، والحفظ إلى آخر ذلك؟ واضح؟ فبنقول هذا الكلام يعني الظاهر النص، لو سألك سائل أنه ظاهر أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، ولا وتربية موسى كانت كذلك أيضا برعاية الله عز وجل وحفظه وكلائه، ولا المقصود فيها أنه ظاهر السفينة تجري في عين الله وأن موسى ربي فوق عين الله سبحانه وتعالى، لأنه على بمعنى فوق. أي المعنيين تختار؟ لا شك ولا ريب، والذي يختار المعنى الثاني هذا عنده الحلول، والحلول كما ذكرنا سابقا هذا مذهب كفري. فإذا المقتضى كلام العرب أنه هذا المقصود به الحفظ والرعاية والكلاء والتربية إلى آخر ذلك. واضح؟ الآن لو نظرنا إلى حال العرب، هل ممكن الإنسان يقول للإنسان مثل هذا التعبير وما يفهم منه غير ذلك؟ كل زمان أمثل بمثال، وأنا يعني قد يستحي أن نذكر في هذا المقام لأنه استدلال بكلام فساق ممكن يكون. فكنا زمان في الأعراس نسمع يعني المطرب شو بيقول ثلاث غزلان إيش بعيني صح؟ هذا لا يصلح مثال، بس أنا بقول يعني كمثال موجود عند الناس. واحد الآن بقول إنه الغزلان بيركض في عين الرائي، واحد بقول عمرك شفت واحد بيكون قاعد في العرس بقول أنت كذاب؟ أو لو جاءك رجل، لو قال لك رجل والله فلان أنا يعني زي ما أقولها يعني حاطه في عيني من جوا وبيعتني فيه وحاطه في عيني، أنت بتقول بقول له أنت من أنت في عيني من جوا صح؟ هذا دارج وإن كان اللفظ العامي مش مقياس، بس قصدي لو تأملت كلام العرب تجد إنه الواحد منهم يذكر للآخر إنه داخل العين، لكن في الواقع ليس المراد بذلك، إنما مزيد الاهتمام والانتناء والحفظ والكلأ إلى آخر ذلك. واضح؟ فلذلك إحنا الآن كما قلنا إنه لو أي واحد فينا سمع واحد بقول أنت في عيني بقولش، زي واحد بقول للثاني واحد اصلع بقول له أنت عراسي، قال لنا زل توقعني، بقول له نزلني لا توقعني، أسحل بعدين ما فيش شعر. فلذلك الآن مثل هذا اللفظ ولتصنع على عيني، لو واحد قال أنت على راسي من فوق، أنت بحطك على راسي، أنت هل المقصود اللي بيحمله بيشيله؟ بوجود المخاطب يكون وزنه 100 كيلو، هذاك مسكين وزنه 40 50 60 كيلو. واضح؟ فمين بيسمع يعني عفوا مين الآن لما يسمع مثل هذا الكلام بيقول إنه المعنى مقصود فيه الظرفية، إنه داخل، إنه فوقية، المقصود فيها الفوقية الحسية؟ من يفهم هذا؟ فحقيقة المعنى بعيد. يعني لو خطبت أي إنسان سواء عنده علم أو ما عنده علم وقلت له فلان في عيني، فلان في عيني، فلان بحمله جوا عيني، فلان بعتني فيه من عيني، فلان فلان إلى آخره، من يفهم إنه المقصود فيه ظرفية وإنه حس إنه هو في داخل العين؟ لا أحد يفهم ذلك. الوجه الثاني الوجه الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه برضو كمان جواب ثاني، وهذا قلنا يتعارض مع إثبات صفة العلو لله عز وجل، اللي كم دليل لها؟ 5 أدلة، وكل دليل تحته أنواع من الأدلة، ما في داعي نكرر. أتفضل. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين. عيد لو سمحت. فلا إذا تبين. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. عفواً معلش، إيش يعني تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية العقلية والمعنوية؟ إيش يعني بطلانه؟ أن يكون في عين الله حسن، يكون في عين الله حقيقة، واضح أنه ظرف داخل عين الله سبحانه وتعالى، هذا يتبين بطلانه من الناحية اللفظية والمعنوية. اللفظ لا يساعد والمعنى أيضا لا يساعد، وما أحد يفهم هذا الكلام. نعم. تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتخلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون في المطابقة والتضمن والالتزام. الوضحة الأخيرة هاي ذكرناها سابقا، ونركز على نقطة مهمة جدا، في قيد مهم جدا في هذه المسألة، هل يفسر اللفظ بدلالة الالتزام؟ هل يفسر اللفظ بلازمه؟ يعني لما قلنا ولا تصنع على عيني وتجري بأعيننا، هذه ذكرناها في أي باب؟ ذكرناها في باب المعية صح؟ قلنا المعية من لوازمها الإحاطة والسلطان في حال المعية العامة والتأييد والنصرة يعني والإعانة في حال المعية الخاصة صح؟ قلنا هناك نقطة مهمة جدا، إنه لو قيل لك لماذا تعيب علي أنا أفسر اللفظ بلازمه، وما بتعيب على نفسك أن يفسر اللفظ باللازم؟ يقول أولا إحنا عندنا دلالة الألفاظ لها 3 أدلة، دلالة الألفاظ تكون بثلاث يعني صور، المطابقة والتضمن واللزوم أو التلازم. واضح؟ فيمكن أن يعبر أو أن يفسر اللفظ بلازمه، بدي واحد يذكرني الآن بالقيد المهم، لكن شو قلنا؟ إثبات الأصل. مع إثبات الأصل، أحسنت يا إياد. على لكن الفرق اللي بيننا وبينكم أنك أنت تنكر الأصل، انت الان لما تفسر اللفظ باللازم اللي انا بمنعك منه لانك انت تريد من اثبات اللفظ او تفسير اللفظ بلازمه ان تعود على الاصل اللفظ بماله بالابطال والانكار جيد. اما اذا كان اللفظ يفسر بلازمه مع اثبات الاصل فهذا لا باس به. شو اثبات الاصل؟ ان احنا بنقول هاتان الايتان وبرجع بكرر ليس هذا معنى انه اثبات صفه العينين لله عز وجل ممنوعه كما قلنا قبل قليل. هل اثبات صفه اسم القريب لله ممنوع؟ كوننا فسرنا الايتين باختلاف الحالين فيهم انه القرب فيه قرب الملائكه في حال الاحتضار في حال ضبط الالفاظ وتسجيل الالفاظ ورصد الاعمال هذا لا يعني ذلك ان اسم القريب ممنوع او منفي عن الله عز وجل. كذلك ايضا كلامنا للان بأكد على أن الله سبحانه وتعالى له صفة العينين. انتبهوا إخواني معلش انتبهوا نقطة مهمة جدا. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في مختصر في الصواعق المرسل نقطة مهمة جدا قال تفسير اللفظ بلازمه إذا كان هناك يعني في الحي للحي يعني إثبات الأصل لا إثبات لا إبطاله. انتم انتبهتم على شو اسمه إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم رب العالمين والصلاة القائمات محمد الوسيط والفضيلة بعد المقام الحمد لله. كم باقي بالضبط؟ لما يصير دقيقتين أشعرون الله يرضى عليكم. إخواني في بحث مهم جدا في هذه المسألة. قلنا الآن تفسير اللفظ بلازمه دون أن يعود على الأصل بالبطلان أمر مشروع أمر جائز. الآن ممكن الآن بعض يقول لك الله عز وجل قال يا أخي عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واضح. فقلت الآن ليش يعني هل القرآن له أيدين؟ نقول لك لا القرآن ما لهش أيدين. لكن لو قلنا بين يدي كذا وكذا عن الحي إذا قلت بين يديه كذا وكذا فهذا يعني أنه أمامه والقرآن أمامه كذا. هذه عبارة معروفة عند العرب من بين يدي الشيء يعني به إيش أمامه. لكن إذا نسبت إلى الحي وجاءت بهذا المعنى لا يعني ذلك أنه ينفع أنه صفة الأصل واضحة. طيب احنا قلنا قبل شوي الآن ولتصنع على عيني تجدي بعيوننا أنه هذا حملت على الحفظ والكلأ وإلى آخر ذلك والتربية والعناية إلى آخره واضح. لكن صفة العين اللي عز وجل تثبت أو لا تثبت احنا في توجيه الآيات اللي فهم منها أنه هذه تعني التجسيم تعني التشبيه تعني كذا فوجهت على المعنى الصحيح صح. طيب الآن إحنا كأهل السنة والجماعة الآن في جواب مختصر وفي جواب ممكن يكون مفصل. بنقول الآن هل نثبت لله صفة العين؟ نعم. واستدل بها بعض أهل العلم بقول الله عز وجل تجري ولتصنع على عيني. طب أنت قلت لنا قبل شوية المقصود فيها تجرى على عيني تبغى كلامهم إخواني ولتجرى وتصنع على عيني المقصود فيها الرعاية والتربية ماشي. بس العين إذا صُصفت إلى الحي باللازم لا تنكر لا تمنع الأصل لا تمنع الأصل. فلا يقال والله أنا صنعت على عين الطاولة واضح هذه الطاولة ليس لها عين حتى يقال إنه أثبتنا النص بلفظ بلازمه يعود على الإثبات الأصل واضح الفكرة. طيب الآن لما أثبت أهل السنة ولتصنع على عيني قالوا صفة العين لله عز وجل. طيب هل لله عز وجل عين؟ نعم. طب عين كم عين لله سبحانه وتعالى عليه وبركاته كم عين لله سبحانه وتعالى؟ ظهرت قبل فترة زوبعة إذا جاز التعبير واتهم فيها بعض المشايخ وأظن في ظلم كان واضح للشيخ من مشايخنا المحترمين عليه الصلاة والبركات. الشيخ شو قال؟ قال الآن إنه العين النصوص اللي جاءت في إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى هذه جاءت على صيغة الإفراد وصيغة إيش؟ الجمع. أنت لا قلت بالإفراد ولا قلت بالجمع أنت قلت في الوسط قلت نثبت أن لله جل وعلا عينين اثنتين جيد؟ طيب اللي وارد في النصوص إما عين وإما ولتصنع على عيني إيش هذا؟ تجري بأعيننا أعين اللي جمع ماشي الحال. فكيف تقول بأن المراد بذلك عينين لله عز وجل أن لله عز وجل عينين اثنتين؟ عليه الصلاة وبركاته. فبنقول أولا قبل فترة أو قبل في المجلس اللي عند الأخ أنس قلت أنا كلمة، قلت العرب إذا أضافت المفرد فيفيد أكثر من واحد، فيدخل يدخل فيه اثنين ويدخل فيه إيش الأكثر. أما التعبير بتجري بأعيننا على صيغة الجمع هذا من باب التعظيم. فإذا أضيف العدد إلى الجمع فالأنسب أن يكون على صيغة إيش الجمع، وأعيننا إنها صيغة إيش جمع. فقد يضاف المثنى إلى الجمع بصيغة إيش بصيغة الجمع. نعيدها مرة ثانية، قد يضاف المثنى إلى الجمع، لكن أنسب أن يضاف هذا الشيء بصيغة الجمع، مع أنه في الواقع كم هذا بدأ دليل. أنا شو قلنا قبل شوية بدأ دليل من أين لك هذا صح؟ طيب أين في القرآن أن المثنى أضيف إلى جمع فجاء بصيغة الجمع لكنه في الواقع مثنى؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كم قلب لعائشة وحفصة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قلبين. فكان الأنسب أن نقول فقد صغى إيش قلباكما، قد صغى على اعتبار مرفوع يعني فقد صغى قلباكما، لكن الله عز وجل أضاف بصيغة إيش، فكان من المناسب إذا أضيف العدد إلى جمع أن يؤتى به بصيغة إيش، لكن لا يمنع أن يكون على صيغة زتين. طيب في السنة ما يؤيد هذا، يعني ممكن المشي لك إياها، يعني ممكن واحد يقول بنمشي لك إياها بس يعني صعوب شوي، بس ما عندش خلينا نكمل الله يرضى عليك. واضح؟ طيب احنا قلنا الحصر بالثنتين، واحد يقول ممكن يكون أكثر ممنوع، لا يقال هذا، والكلام المرسوب لأحد المشايخ فيه شيء من التوسع كان فيه. واضح؟ طيب الآن وين السنة أين الدليل في السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أشراط الساعة وذكر الدجال وما عليه الدجال، وبذكر شيخ الإسلام كلام جميل في هذه المسألة، أنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم أحال الناس لشيء حسي، لأنه في الفتن العقول وين بتروح؟ بالطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بشو ليس بأعور. ابن عثمان بن سعيد الدارمي له كتابين رائعين جدا، واحد اسمه الرد على الجهمية والثاني اسمه الرد على بشر المريسي. شيخ الإسلام ابن تيمي نقل عنه ابن القيم في الاجتماع الجيوش الإسلامية يثني على الكتابين خيرا، وأنا في ذهني وعندي طموح إذا الله كتب لنا عمر بإذن الله في مرحلة ما لازم نقرأ كتاب الرد على الجهمية وبتعليقات عليه رائعة. فبقول شيخ الإسلام ابن تيمي فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات ما لا يوجد فيه غيرهما، فضروري إن شاء الله بإذن الله بس هذا مرحلة متقدمة شوية، هذا مرحلة متقدمة بإذن الله إن شاء الله راح نقرأ يوم نقرأ كتاب الرد على الجهمية عثمان بن سعيد الدارمي، متوفى 280 هجري في زمن الإمام البخاري، من مشاهير زمن الإمام البخاري عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد الدارمي شو بقول؟ بقول إنه ولربكم ليس بأعور. جيد، العور هو ضد العيب الذي يكون في الثلتين، واحد اثنين، لو كانت أكثر من ذلك لا يقال فيه عور. ثلاث، لو كانت أكثر من، أنا صرت أستعجل لأنه صار الوقت ضيق. ثلاث، لو كانت أكثر من ذلك لكانت من الكمال الذي لا يسكت عنه، صح؟ لأن الشيء كل ما تعدد كل ما كان أكمل، فلو كان ذلك لما يخفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ ثالث ورابع كم باقي؟ ورابعا على 4 دقائق، وهذه نقطة مهمة جدا، ثبت أجمع أهل السنة على هذه المسألة، فنقل فيها إجماع، نقل أبو الحسن الأشعري، واضح الإجماع في ذلك، قال أهل السنة والحديث، وارتضى الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أبو بكر البقلاني إجماع أهل السنة والجماعة على أن لله عينين كم؟ اثنتين، فلو ما عندنا للإجماع شماله؟ فما بالك بما سبق؟ هذا والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. أنا الحين تفضل، بس ما سبق. جزاك الله خير.